بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله: القيام، أي حكم القيام في الصلاة. القيام ركن من أركان الصلاة على كل مستطيع، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن السنة حديث عمران في البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ونقل الإجماع على أنه ركن النووي وابن عبد البر. وضابط القيام، يعني ما هو ضابط القيام الذي يكون ركن أو يكون مجزئ في الصلاة؟ ضابط القيام، وضابط القيام أن من رآه يقول هذا قائم، من رآه يقول هذا قائم، ويكون أقرب إلى القيام من الركوع يكون قائم. وضابط القيام أن من رآه يقول هذا قائم وليس براكع. وأما القيام للعاجز في الفريضة فبإجماع العلماء أنه ليس عليه إلا ما يطيق، فاتقوا الله ما استطعتم، ويصلي جالسا. وأما القيام في النافلة فنقل النووي الإجماع أنه يجوز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا قاعدا وليلا طويلا قائما، ولكن له نصف صلاة القائم من الأجر، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو عنهما: إلا أن يشق عليه القيام فله الأجر كاملا. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع، اتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وتقدم معنا هذه المسألة. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم. يعني هذه مسائل مستثناة، الصلاة في الخوف، يصلي على أي حالة يستطيع، قائما قاعدا راكبا يوم إيمان، والراحل يصلي وهو جالس على راحلته، وله الأجر كاملا، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما في حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. وقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره، وأيضا عن أنس أنه صلى خلف أبي بكر قاعدا، وأنها كانت آخر صلاة صلاها. جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس أنه صلى خلف أبي بكر قاعدا، وأنها آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، أي مرض، سقط من على فرسه فجحش جانبه فصلى قاعدا. وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا. وهذا الحكم نسخ، هذا الحكم الذي فيه أنه إذا صلى جالسا يصلوا وراءه قعودا أجمع النسخ. وكان آخر الأمرين أنه إذا صلى الإمام قاعدا يصلون بصلاة قياما، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر بجانبه، يأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأبي بكر، وأبو بكر والصحابة كلهم مؤتمون يصلون قياما ورسول الله قاعد. إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا الحديث أو هذه المسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا الحديث متفق عليه عن عائشة وعن أنس رضي الله عنهما. وسيأتي مسألة صلاة المريض الجالس في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى.